بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة بعد لحظات لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعله في ميزان حسناتكم إنه سميع الدعاء. أحبائي، إذا دعوني ورحبوا إياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وحياكم. تقبل الله أعمالكم. الله يتقبل أعمالكم. حياكم الله. بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. سماحة السيد الأخ صلاح من الحلة يقول: هل جائز الاقتراض من شركة CHF اللي هي تعتبر أهلية المورد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم. إذا كان رأس مال هذه الشركة مملوك لمسلم فلا يجوز الاقتراض منها مع اشتراط الزيادة. فإذا حصل اقتراض مع اشتراط الزيادة يعتبر هذا ربا. أما إذا كان رأس مال هذه الشركة ما مملوك المسلم لغير المسلم، فأيضا لا يجوز أخذ هذا المال أو اقتراض هذا المال بنية القرض. نعم، بنية الاستنقاذ يجوز أخذ هذا المال بنية الاستنقاذ لا بنية الاقتراض. يعني بنية الاستنقاذ ممكن إعطاء زيادة. نعم ممكن. جيد، أحسنتم. نأخذ أول اتصال. منتظر معنا من ميسان. السلام عليكم يا منتظر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، بارك الله فيك، تقبل الله أعمالكم، تفضل. حياكم الله. الله يسلمك. رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم إن شاء الله، بارك الله فيك، حياك الله، الله يتقبل أعمالكم. بس عندي سؤال يا السيد. تفضل. عفوا تسمعني؟ تفضل سمعك واضح. منتظر انت على الهواء. بس سؤال انه اثناء التسحر ما عندي انا دخول وقت الاذان ام بعد عدم دخوله، وفعل اثناء انه شربت يعني مي. واضح، بس الحكم يعني هنا أنا بعرف. واضح، شكرا يا منتظر، بارك الله فيك. أم زهراء معانا من الديوانية. السلام عليكم أم زهراء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. سيدنا عندي سؤال. نعم تفضل. نعم، أنا عندي مسوية سلفة. زين. مسوية سلفة، وهاي السلفة يعني صار لها سنة تقريبا سويناها، يعني صار عليها سنة ضبط. زين، هاي السلفة إحنا يعني حالة زوجي مو عند راتبه وفشي، هو إنسان ثابت، وهو هي هاي السلفة يريدها ويريد يبني بيها، يعني اشترينا أرض زراعية وجاي نبني بيها السلفة. هسه إحنا جاي مطلوبين على السلفة، جاي ياخذ مواد بالدين وطلبنا على السلفة. واضح السؤال؟ زين، هي شلون يعني هاي يصير عليها خميس عليها؟ استلمتوا السلفة لو بعدكم؟ لا، احنا ما مستنيينها السلفة، احنا جاي ندفع للسلفة، بس هي بعد في الشهر التاسع عندنا نستلمها. واضح. نعم، يعني اريد اسال السيد يعني يصير عليها خمس او ما يصير، لان هي يعني كلها مواد. يعني عندي سؤال اخر من زهراء. نعم، بالنسبة للحكم مال الصبغ، العفو، مال الشعر، يعني هم بيخرمون لا بالنسبة للوضوء يعني؟ نعم، لا بالنسبة للوضوء. شكرا يا ام زهراء، بارك الله فيك. أم صلاح معانا من البصرة. السلام عليكم يا أم صلاح. أم صلاح معانا من البصرة، تفضلوا حجية. ألو، تفضل أختي، تفضل يا أم صلاح. أم صلاح من البصرة، أنت على الهواء مباشرة، تفضل طرح سؤالكم. تسمعني أم صلاح لو لا؟ أم صلاح يبدو ما تسمعني. إذا أكو جيد، رغد معانا من النجف. السلام عليكم يا رغد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. اهلا عمو. مو قصة؟ تفضلي. عندي زوجة حماي، يعني زوجها شهيد. ايه؟ يعني هسه هي حادة، يعني يصير تزوج؟ تصير شنو؟ يعني يصير تزوج ايام فوق الحيد. ها تزوج ايام الحدة؟ ايه. والسؤال الثاني. ايه؟ يعني هي المؤسسات جاي ساعتها مثلا ينطونها مواد غذائية، ينطونها فلوس، وعندها اثنين جهال قاصرين. زين. يعني يصير يعني تاكل هي والعائلة يعني تسوي من عتين، يصير ولا ما يصير؟ من هذه الأموال، أموال المساعدة خاصة للأطفال لو إلها هاي الأموال. لا هو ينطونها لهم إلها والجهالها، والمواد الغذائية نفس الشيء هم ينطونها إلها والجهالها هم ينطونهم، يعني يصير يعني تاكل هي وعيالها وتنطي وتسوي بالزوجة ولا ما يصير؟ واضح. شكرا يا رغد. علي معانا من البصرة. السلام عليكم يا علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي. مولانا قواك الله. الله يسلمك. والله حياك. سيدنا احنا عسكريين. زين. مكاننا يعني اللي جاي نداوم بيه صار لنا بيه 3 سنوات. ايه. نعبر المسافة الشرعية 700 كيلو من البصرة انا ودوامنا بالانبار. حكمنا بالنزول بالصيام بين فترة نطلع هناك 10 أيام والبيت 10 أيام. زين. بس الحكم مالنا بالنزول أثناء فترة الاستراحة يعني بالطريق أفطار علينا لو ما علينا. واضح. واضح صوت. شكرا يا علي. بارك الله. محمد معانا من بابل. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله كريم إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم. أثناء عليكم السلام حبيبي. أثناء الجماعة فأخذنا السهو. إي. أخذنا السهو فأخذتنا الغفة نمت. من قعدت يعني الأذان صايح. أنت كان عندك نية إنه تغتسل؟ ما كانت نيتي هي أغتسل. واضح. نعم. علي معانا من الميسان. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. حياك الله. بارك الله فيك. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. شلونك شيخ مشوان صحتك؟ حياكم الله. أهلا وسهلا. الدعاء شيخ رحمات المنطقة. تفضل. على مود أدي وليد عمر 6 سنوات توفى. إلى رحمة الله. وبس على مود الضحية مالته يعني إلا سنة تخبط الذبيحة لو مثلاً إلا مثلاً 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر. عمر الذبيحة قصدك يعني؟ أي ذبيحة. عمر الذبيحة. واضح. شنو الذبيحة اللي تذبحون عجية؟ أي لا طلع فكر هو بس هو تعدي يعني عمره في 5 أشهر 4 أشهر يعني إلا يفوت سنة مثلاً لو مثلاً 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر هيك. واضح. شكراً يا علي. أبو حيدر معانا من النجف. السلام عليكم يا أبو حيدر. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله مولاي حسين. الله يحفظكم إن شاء الله. الله منكم إن شاء الله. بارك الله فيك. الآن كان ثلاثي سؤالين إذا تفضل. السؤال الأول الله يرضى عنكم، بالنسبة إلى ساكني قضاء الكوفة بالنسبة للنجف، هل يعتبر المطار حد الترخص إذا راح قبل الأذان يفطر بي لو ممكن أنه يبقى صائم؟ إيش قد هو يبعد عن النجف المطار كم كيلو؟ المطار انت تصورته صار يعني بين النجف والكوفة، يعني صار بين النجف والكوفة وممكن انه جزء من المطار ينحسب على الكوفة وجزء ينحسب على النجف، لكن قاحة المغادرة خارج الكوفة. زين. بدا المسافة من النجف الى شقيد؟ من الكوفة. من الكوفة داخل النجف. معك هو داخل النجف هو مجاور للأحياء. نعم. بلي. بس انا حشرها للكوفة مولاي. بلي. السؤال الثاني الله يرضى عنك، اذا مدرس متعين يعني مدرس وطلع اسمه مراقبة للبكالوريا، زين ممكن يخلي أستاذ مكانه وينطي الراتب اللي ينطوه إياه حق المراقبة للأستاذ الثاني لو بيها مخالفة القانون عند السيد؟ واضح. شكرا. شكرا جزيلا. الله يحفظك. حياك الله. بارك الله فيك. محمد معانا من بغداد. السلام عليكم يا محمد. الله العفو عندنا سؤال لسه بالنسبة للزكاة مع الفطة مع العيد. زين. احنا عندنا يعني عائلة ايتام غير محافظة مو بغداد، فيجوز نطلعها وندزها لهم؟ اها خارج بغداد؟ هو هذا السؤال. خارج بغداد. واه. شكرا شكرا عزيزي محمد حياك الله. جيد. شخص اخر سمحت السيد عنده سؤال يقول اني عندي مرض سكر مزمن دائم وما اقدر اصوم نهائيا، زين هل اقدر يعني هل علي كفاره او شلون يعني؟ بس خلنا ناخذ هذا الاتصال عذرا. ام علي معانا من البصره، السلام عليكم ام علي. ام علي من البصره السلام عليكم حجي ام علي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. رمضان كريم. السلام عليكم إن شاء الله بارك الله فيكم. عفوا عندنا سؤالين. نعم. على مود بعض الأحيان من أصلي أشوف الشعر على التادر، سمعت أحد المراجع يقول الشعر على التادر يبطل الصلاة. شعر. وكذا السؤال الثاني كلمة الحياة وكلمة الصلوات في القرآن الكريم. موجودة مكتوبة كلمة الحياة مكتوبة الحيوات والصلاة نفس الشيء، واستمعت عليها بعض القارئين صلاة الله يعني كلمة الحياة مثل قالوا الحياة والصلاة كذلك قالوا الصلاة، فما حكم الأجزاء التي قريتها فيها هذه، هل يعني أعيدها أم لا؟ فلحظة وعلي بس بالنسبة للسؤال الأول، شنو قلتي إنه الشعر اللي على الشادر، شنو هذا الشعر؟ زد قلت الشعر يوجد مثل على الشادر الصلاة ما أصلي وأشوف إن الشعر يعني ليس فوق يعني متصل بالرأس لكن الشعر هتي متساقط أشوفه على الشادر عندما أرفع يدي إلى القنوت، هل هذا يبطل الصلاة؟ واضح شكرا يا وعلي. أم حسين معانا من واصل، السلام عليكم يا أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام واختي أهلا وسهلا تفضل. حياكم الله أهلا وسهلا. وعلي الله تفضل. سيدنا بنتي خابرتكم داخل يوم قبل فترة عندما قلت لكم سبب المدرسة احترقت. ها أي؟ اليوم كل الفاتحة يوم واحد، اليوم اللي ختم العصر داخلين ساعة مقصوصة وجايبة بطن. شنو؟ اي والله شخصية عزيزة. فاللحظة ام حسين صوتش مو واضح، اولا يوم الاول من الفاتحة شنو اللي صار؟ اليوم الفاتحة مالت اليوم الختمة اي لكن ساعة يعني مقصوصة، هي مقصوصة الصوت مالت وجايبة بطن هي قبل. ها ذابحين شات؟ اي يعني شخصية عديدة يجيب. واضح. سؤال الثاني؟ يعني السؤال الثاني عندي جوزي يعني يسب أمي يسب أبوي صراحة من أنا هسه هو موجود قلت له راح أقابل السيد وشوف شنو حكمه، يعني يقتل البنات ما ينقين مطلقهم إلا بالبوبة يعني آخر بدون علوة وأسيبين، وأنا موجود هو قاعد هسه قلت له أنا هسه رجعت عيني قاعد لا تخلي الأسبوع الثاني من طوله موجود أحسن يسمع رد السيد. بس إذا سمعتوا رد السيد مو تتعاركون. ها أم علي أم حسين عينك مو تتعاركون إذا سمعتوا رد السيد؟ لا بس أنا أريد نصيحة من عندي يعني أنا شهر رمضان نصف فطرت ما شاء الله. إن شاء الله شهر رمضان هو شهر الرحمة والغفران إن شاء الله. شكرا يا أم حسين. محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم يا محمد. تحياتنا لك وللسيد المحترم. حياك الله بارك الله فيك. اهلا وسهلا. تحياتنا لكم كذلك. عندي سؤال، انا اكو سؤال انا قبل فتره سالته والكهرباء انقطعت. جيد. وهو بالنسبه للاذان اللي يؤذن بالعتبتين المقدستين الله اكبر يقولها اربع مرات. انا قبل فتره سالت السيد الكهرباء انقطعت ما سمعت الجواب. جاوب سمحت السيد طبعا عليه. بالنسبة اكو عندنا زكاة الفطرة، زكاة الفطرة هسه احنا نريد نعطيها ما نعطيها الفقير نعطيها الكائن من يكون. احنا يمنا فقيرة بس ما ادري هي صلي ما صلي ما عدها احد لا عدها اب لا عدها اخ لا عدها فرشي مقطوعة يعني واضح ما ادري هي صلي صوم ما عدها واضح يا محمد الله يقبل أعمالكم إن شاء الله وصيامكم وقيامكم إن شاء الله بارك الله فيك. دعاء معانا من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. تفضلي. استلمت زكاة الفطرة باكر. باكر. سؤال ثاني. فد لحظة فد لحظة. ألو. إيه يا دعاء سؤال ثاني. السؤال الثاني من قربة الله تعالى نقولها الجوزي ولا نقولها يعني تلفظ بيها. واضح واضح شكرا يا دعاء. علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي. العفو عندي سؤال بالنسبة للسيد. تفضل. أنا قدمت مرتين للحج قبل تقريبا كالسنوات وهسه هاي قبل سنة زين. 2016 قدمناهم وما طلعت عنا لا ذيك المرة ولا هالمرة. زين شنو الحكم مال شلون يعني بالنسبة للحج يعني الاستطاعة قصدك؟ إيه لا هو إيه هي استطاعة مالي موجودة بس التقديم مدى يعني مدى يصير. زين بالنسبة للعمرة واجبة يعني واجبة إذا ما يروح واحد مثلا للعمرة طرفا هم مشكور الذمة أو كذا. بلي واضح. شكرا يا أخ علي. أبو عباس معانا من الديوانية. السلام عليكم أبو عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو عباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله بارك الله فيك. سيد ممكن أحسوي السيد؟ تفضل سيد. سيد عندي سؤالين. ألو. تفضل. وياك وياك يا أبو عباس تفضل سؤال. سيد عندي سؤالين. تفضل. أنا ده مؤسسة عسكرية. إيه. وجماعة المؤسسة الخيرية أنطونا صندوق مع التبرعات مع المؤسسة الخيرية. زين. ايه هو يصير اخلي الفطرة بيها بالصندوق اها زين هاي حسب معلوماتك ابو عباس ايش وقت توصل الاموال للفقراء من 1/6 وتوصل الاموال 1/10 اربع اشهر مدتها من 1/6 لواحد عشرة. واضح شكرا يا ابو عباس. عندك سؤال اخر؟ الله. خضير معانا من ميسان. السلام عليكم يا خضير. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا خضير. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم خضير. تفضل. رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله الله يتقبل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا بكم. انا عندي يعني الصلاة ما اهفلها يعني لو بعد تفوت لي لو بعد ما تفوت لي ما تعرفها لو تتكاسل عن أدائها يعني لا لا يعني أقصد يعني ما أقعد لها نوبات وقتها غضاء صلاة الصبح قصدك صلاة الصبح الصبح الصبح أها واضح وقتها غضاء واضح واضح شكرا يا أخوي. أم جعفر معانا من كربلاء. السلام عليكم يا أم جعفر. أم جعفر من كربلاء تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي سمحت السيد بلا زحمة. تفضلي بس صوتك شوية رفعي لنا يا بلا زحمة. إن شاء الله. سمحت السيد أنا جارة جتني بداية شهر رمضان يوم 2 بالشهر. زين. يعني الولادي. زين. صدقت 10 أيام وأنت نظفت 10 أيام جتني مرة ثانية بس ما صفات الدورة. واضح. كرار معنا السماء. السلام عليكم يا كرار. السلام ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقبل الله طاعتكم. منا ومنك إن شاء الله. بارك الله فيك. العفو أسأل السيد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو السيد بس أريد أعرف يعني بعد ختمة القرآن شو الأعمال يعني نسويها كدعاء أو أعمال أو نية نسويها؟ واضح. شكرا جزيلا. نورس معانا من باب. السلام عليكم يا نورس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. عندي سؤال يا السيد. تفضلي. عندي والدتي مريضة وما تقدر تصوم، فتطلع فترة بس 4 كيلو يومية، يعني كنت تنتظم خالتي، خالتي صايمة ومصلية بس فقيرة وما عندها ما تمتلك، كنت تنتحل الأموال. أموال ال يعني شو اسمه؟ كفارة قصديك؟ إيه تطيها الأموال مال الفطرة، يعني ما تطيها يعني مواد، تنطيها فلوس. إيه يعني هو زوجها عايش يعني مو متوفي، بس هم ما عدتهم على خالتهم تعبانة، فيصير تنطيها وهي خالتي بعيدة علينا نفس المحافظة بس ما تشوفها إلا بالعيد، يعني يصير تكون ابنها بالعيد يلا نطيها. واضح. شكرا يا ناس. صاحب معانا من اللقاء. السلام عليكم يا صاحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالأعمالكم صراحة. أعمالكم حياك الله يا أبو زمان. السلام عليكم وعلى السيد. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. ولا بس يعرف حد التلخص من يدي من السكن لل السخر الساخر بي او من المنطقة الاصحى بيها بس هاجو اتهمنا شوية هاي المسألة واضح صار تدلل حاجو صار. كريم معانا من البصرة. السلام عليكم يا كريم. كريم من البصرة تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا كريم. رمضان كريم ان شاء الله. منا ومنكم ان شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله. الو وياك يا كريم تفضل سؤالك انت على الهواء. اسمعتيني شخص حصل على فرصة عمل في منطقة 75 كيلومتر ذهابا و 45 ايابا عن سكنه. 45 و 75 45 زين. مدة المشروع غير معروفة، يذهب للعمل 25 يوم بالشهر، شنو حكم صلاة الصيام؟ ايش قد المدة؟ ما معروف. ايش قصار له يعمل يا كريم؟ ايش قصار له يعمل بهذا المشروع؟ هو هسه يعني خلال قبل رمضان بيومين اجى فرصة عمل. اها جيد. يعني هو المشروع ما محدد له فترة معينة؟ ما محدد له. قال له صديق قال له حصلت لك فرصة عمل بتشتغل هذا، ما يعرف ايش قد المدة. اها واضح. شكرا يا كريم. ابو سيف معانا من النجف. السلام عليكم ابو سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم. بارك الله فيك وطاعاتكم وعباداتكم ان شاء الله. عاد الله عليكم بالخير والسلامة والبركة واليمن. جميل ان شاء الله. بارك الله فيك. اخي العزيز سؤال مهم وذات اهمية كبيرة بالنسبة لصلاة المسافر. زين. حاليا مثلا الأخوة المجاهدين في اختلاف دائم حول قضية أنه هل يتم في أثناء الواجب أو لا يتم. يعني مثلا إذا كان في مقر على سبيل المثال الموصل ينزل 10 بـ10 زين. إلا أنه بعض الأحيان يتغير المكان بحيث يقطع مسافة ضمن واجب معين ضمن نفس ضمن تكليف، يعني أنه ينتقل من مكان إلى مكان آخر. زين. هذا المكان اللي انتقل له في مثل هذه الحالة يتم أم يقصر؟ واضح. يتم أم يقصر؟ هذا أولا. ثانيا الضابط لكثير السفر هل يعد المجاهد اليوم من من من من ينطبق عليه مصداق أنه كثير السفر أو لا؟ واضح. وكانت الفترة 3 أشهر مثلا في مكان يقيم أو أو أو أكثر أو أقل. طبعا هذا سؤال عام أبو سيف، وسمحت السيد إن شاء الله سيعطي القواعد الشرعية والفقهية إن شاء الله بهذا الخصوص. شكرا يا ابو سيف. وهذا كان اخر اتصال، نكتفي بهذا الاتصال. سمحت سيد، سألتكم بس السؤال اطرحته، انه احد الاشخاص يقول اني مريض مرض مزمن بالسكر وما اقدر اصوم رمضان، علي كفارة؟ لا لا، شنو القضية بالنسبة للقضاء والكفارة؟ نعم، اذا كان يتضرر من الصوم يجوز للافطار وعليه القضاء بعد شهر رمضان اذا تمكن من القضاء، واذا ما تمكن من القضاء بحيث استمر المرض الى ان اجى شهر رمضان الثاني يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية يوميا 3-4 كيلو من الطعام. اما اذا كان المريض ما يتضرر من الصوم فيجب عليه الصوم ويصح منه الصوم. زين، الفدية عن كل سنة يعني عن كل شهر رمضان؟ اذا اخر القضاء حتى اجى شهر رمضان الثاني فعليه فدية، فدية التأخير هاي زين 3-4 الكيلو عن كل يوم. وإذا مرض مستمر من رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني أيضا هنا يسقط عن القضاء وتجب عليه الفدية. فقط الفدية؟ نعم. لا قصدي عن فدية السنة الأولى، السنة اللي وراها. لا، فدية واحدة. فدية واحدة. جيد. الأخ حسين من كربلاء يقول بالنسبة للخمس ممكن إعطاء الواجبية النفقة كالوالدين إذا كانوا بحاجة إلى. نعم، إذا كان عنده يعني من أمواله الخاصة يقدر يصرف على والده على والدته، إذا من أمواله الخاصة عنده سواء كان سهم السادة أو سهم الإمام، إذا من أمواله الخاصة عنده يصرف فما يصير يعطيه لواجبي النفقة، ما يصير يعطيهم الخمس. إذا ما كان عنده من أمواله الخاصة فقط عنده خمس نعم يجوز أعطاه هنا لواجبي النفقة. إذا كان سادة، إذا كان سادة يعطيهم سهم السادة، بس سهم السادة. داخل من بغداد يقول أحد أشهر شهر رمضان أحد السنوات يعني حرجت في موقف معين وتناولت الجيجارة، دخنت بعدين أمسكت يعني لكن أشربت بعد الجيجارة، وأنا من المقلدي سيد السيستاني، شنو حكم هذا اليوم؟ نعم، عندنا من المفطرات هو تعمد إدخال الدخان الغليظ إلى الحلق على الأحوط، ومن مصاديقه مصاديق الجقارة والنارجيلة. إذا واحد في أثناء النهار وهو صائم شرب جقارة، دخن جقارة أو نارجيلة، بطل صومه على الأحوط. إذا تعمد طبعا، إذا لم يكن متعمدا لا يبطل صومه، إذا تعمد يبطل صومه على الأحوط. سمعت سيد ما عنده فتوى ببطلان الصوم، إنما عنده احتياط وجوبي، أما العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر. إذا دخن فيمسك بقية النهار برجاء المطلوبية وعليه القضاء بعد ذلك دون الكفارة، ما عليه كفارة. نبدأ إن شاء الله بالإجابة على أسئلة هذه الليلة وهذه الحلقة. منتظر من ميسان يقول أنا أثناء السحور شربت ماي وما كنت أدري أنه الوقت دخل وقت الفجر، شنو حكم شربي للماء في هذه الحالة؟ نعم، إذا شرب الماء بعد طلوع الفجر مع عدم المراعاة بنفسه، يعني أما اعتمد على الساعة أو اعتمد على شخص آخر، هنا عليه القضاء. أما إذا شرب الماء وتبين اكتشف بعد ما شرب الماء أنه كان شرب الماء بعد طلوع الفجر مع المراعاة بنفسه، يعني لو هو طلع من خارج البيت مثلا لبحث البيت أو للسطح الصعب فحص شاف انه الجو لا يزال ليل، اعتقد انه الليل لا يزال باقي، فرجع تسحر شرب ماء اكل ثم بعد ذلك تبين انه الفجر طالع، هذا صومه صحيح، لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. البعض سمع السيد، وهذا في العم الاغلب يعني يسمع صوت السماعات المساجد برا يصور انه مناجات يعني ما قبل الاذان، يشرب ماء أو بين هاي الفترة العشر دقائق الإمساك والأذان يشرب ماء، بعد ما يشرب الماء يتبين أنه لا هذا مو مناجات كان أذان كان، بهاي الحالة هم عليه قضاء يعني؟ إذا بالنسبة للأذان يختلف الحكم، يعني إذا واحد شرب ماء وصادف أنه شرب الماء كان في يعني والأذان يأذن في وقت الأذان، إذا ما متيقن بطلوع الفجر صومه صحيح. جيد. أم زهراء من الديوانية يقول إحنا مسوين سلفة ومر سنة على السلفة بعدنا ما مستنيها، وزوجي دي داين اعتمادا منا على هاي السلفة ودنبني بيت، فهاي السلفة الآن إذا استلمناها عليها خمس؟ إذا داير عليها يعني المباء المدفوع من هذا هم أحد الأمام مستلميها أساساً هم بس يدفعون أقساط. نعم إذا أجر رأس السنة الخمسية فالمدفوع من عندها يخمس. أما المدفوع ما اللي ما مدفوع على السنة الثانية، أما بالنسبة للمدفوع فنعم هذا يخمس إذا لم يصرف بالمؤونة، فإذا كان موجود عندهم أو كان موجود بعد ما مسترين السلفة فمن يجي رأس السنة الخمسية هذا يتخمس السلفة المدفوع منها. بالنسبة لصبغ الشعر للنساء هل أو الرجال هل يبطل الوضوء؟ إذا مجرد اللون فقط نعم. أي هذا ما يعتبر حاجب لا في الوضوء ولا في الغسل أيضا. أما إذا اعتبر حاجب هذا يعني يمنع من وصول الماء إلى الشعر لو كان مثلا يعني مو مثل الحنة وإنما يشكل طبقة يمنع من وصول الماء إلى الشعر، نعم هذا يعتبر حاجب تجب إزالته. وإذا شك في الحاجبية هل هذا حاجب أو غير حاجب فيبني على أنه حاجب وتجب إزالته قبل الوضوء. أما إذا كان مجرد فقط لون صبغ مثل الحنة يعني حنة مثلا السوداء أو غير السوداء هذا الحنة ما يعتبر حاجب، هاي الأصباغ الكيماوية مجرد فاللون، وأقول يعني إذا فقط مجرد لون ما يخالف ما يأثر على الوضوء ولا على الغسل. أما إذا كان لا هذا مو لون وإنما مادة لها جرم لها جسم تمنع من وصول الماء إلى البشرة فتجب إزالته قبل الغسل أو قبل الوضوء. أحسن. رغد من النجف تقول زوجة شهيد لزمة حدة أو الحداد على زوجها انتهت الفترة الشرعية ممكن تقدر هي تزود من يمها؟ هو الواجب يعني الواجب عليها إذا كان فترة الحداد إذا كانت مو حامل 14 أيام، إذا كانت حامل تعتد بأبعد الأجلين يعني أيهما أبعد وضع الحمل أو 14 أيام فهي تبقى على حدادها على عدتها إلى أن تضع، هاي بالنسبة للحامل إلى أن تضع. عندما تضع إذا 14 أيام خلصان انتهت العدة مالتها منتهي العدة. إذا لا وضعت الحامل وبعدها 14 أيام بعدها ما خلصانة فأنت تنتظر إلى أن تخلص 14 أيام إذا خلصت خلصت عدتها. نعم بالنسبة نعم بالنسبة للمرأة إذا أكثر إذا تريد تلزم يعني عدة أو حداد أكثر أكثر أكثر من هذا الواجب شرعا هو هذا، لا يجب عليها أنه مثلا بعد 14 أيام تبقى لابسة مثلا ملابس سوج مثلا أو يعني أو تارك الزينة أي نعم الواجب عليها أنه تترك الزينة في اللباس والبدن خلال 14 أيام في خلال فترة الحداد. إذا خلصت هاي مو واجب عليها أنه تترك هذا الزينة في اللباس والبدن، بعدها تقدر وتقدر تتركها بكيف الأمر. سؤال آخر لرغد يقول هناك مؤسسات يساعدون هذه زوجة الشهيد لها وللأطفال وهي قاعد تستفاد من هذه الأموال هي وعيالها والأطفال، فممكن لو بس مخصصة لفئة معينة تصرف في مال الصبي إذا كان الصبي قاصر تصرف ماله بإذن الولي، إذا هم أيتام إذا جدهم موجود فيتصرف بأموالهم يكون بإذن الولي اللي هو الجد هنا يعني يتصرف به هنا بكل ما في بكل الأمور التي ليس فيها ضرر على الصبي وليست فيها هناك مفسدة على الصبي، كل أمر ما به مفسدة على الصبي ممكن أنه الولي هذا الجد يتصرف بأموال الصبي ويصرفها في هذا المورد اللي ما به ضرر ولا مفسدة على الصبي. أما إذا لم يكن هناك يعني ولي وإنما كان هناك وصي لأحدهما يعني للأب أو الجد أو قيم مثلا منصوب من قبل الحاكم الشرعي، هنا يشترط المصلحة والغبطة في تصرف القيم أو الوصي. تصرف القيم والوصي يختلف عن تصرف الولي. الولي يشترط عدم المفسدة. بالنسبة للقيم والوصي القيم والوصي يشترط أنه المصلحة والغبطة، فكل شيء فيه مصلحة وغبطة للصبي يجوز للوصي وللقيم أن يتصرف فيه. علي من البصرة يقول احنا بجيش ونقطع مسافة طبعا طويلة جدا من البصرة للأنبار، بننزل عشرة أيام عشرة أيام، شنو حكم الصلاة هنا بالنسبة بالطريق أو بالأنبار محل عمل؟ بالأنبار إذا يبقى الفترة طويلة في الأنبار فتعتبر مقر له. أما بالنسبة إذا ما يبقى فترة طويلة في الأنبار كأنه مثلا يبقى سنة مثلا أو يبقى ستة أشهر، إذا عنده كثرة سفر هنا تصير يعني في كل شهر مثلا في كل شهر عنده عشرة أيام ما لا يقل. هاي العشرة أيام مو بسفرة واحدة، لأن إذا كانت بسفرة واحدة يبقى عشرة أيام هاي راح ينوي الإقامة، راح تصير إقامة هاي. لكن لو يستمر ستة أشهر يروح يبقى أسبوع، يبقى خمسة أيام، يبقى ثلاثة أيام، ما تصل إلى العشرة. نعم هذا يعتبر كثير السفر. أما إذا لا ما عنده يبقى فترة طويلة يعني يبقى شهرين أو ثلاثة أو أربعة، فإن كان يبقى عشرة أيام ينوي الإقامة، وإذا ما ينوي الإقامة وإذا مو ما ينوي الإقامة فصلاة قصر راح تكون، حتى هناك قصر أيضا كذلك. وبالنسبة للطريق، الطريق إن كان كثير السفر فيجب عليه إتمام الصلاة والصوم، إذا مو كان كثير السفر فيجب عليه الإفطار ويجب عليه قصر الصلاة. محمد من بابل يقول بعد أن أجنبت يعني جنابة المقاربة كان بنيت أنه أغتسل، ولكن خلتني النومة واستيقظت بعد الأذان، شنو حكم صيامه؟ نعم إذا الصائم في شهر رمضان أو الشخص أجنب ليلين وكان ناويا للاغتسال، كان ناوي أنه يقعد قبل طلوع الفجر يغتسل ويصوم ذلك اليوم، لأنه في شهر رمضان ما يجوز لأنه يتعمد البقاء على الجنب حتى طلوع الفجر. فإذا كان هو ناوي يغتسل قبل طلوع الفجر ونام وكان ناويا أنه يغتسل لكن نام واستيقظ بعد طلوع الفجر، إذا كان في النوم الأولى يعني نام بعد العلم بالجنابة وما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، الصوم مالته صحيح هنا إذا كان واثقا بالانتباه اعتيادا أو غيره. أما إذا لم يكن واثقا بالانتباه فلا حط لزوم من القضاء حتى بالنسبة للنوم الأولى. زين في النوم الثاني؟ في النوم الثاني عليه القضاء فقط. جيد. علي بن نيسان يقول ابني 9 سنوات توفى، وبالنسبة للضحية مالته اللي يكون الخروف عمره سنة، لو عندي الآن عمره 5 أشهر أو 4 أشهر. لا الأحوط لزوما إذا يريد يسوي هو يعني يريد يسوي نعجة أو خروف، الأحوط لزوما أنه مكمل هذا الخروف مكمل 7 أشهر. ما يصير من أقل، على الأحوط ما يصير أقل يعني أقل من 7 أشهر تامة، 7 أشهر تامة. إذا كان من الإبل يسوي فيكون متمم هذا الإبل جمعت بعير يكون مكمل 5 سنوات، وإذا كان بقر أو معز فكون مكمل 2 سنين. بالنسبة للضأن يعني النعجة أو الخروف الضأن يكون مكمل 7 أشهر على الأحوط. جيد. أبو حيدر من النجف يقول إحنا بالنسبة للساكنين قضاء الكوفة هل يعتبر من ذهابهم يعني إلى مطار النجف حد ترخص؟ طبعا المسافة سيدنا من الكوفة للمطار يعني ما تتجاوز 4-5 كيلو، يعني هو يحسب من نهاية الكوفة من جهة المطار، يعني آخر حي مدينة الكوفة من جهة المطار يحسب للمطار إش قد المسافة إش قد. إذا كان كيلو كيلوين هذا لا يعتبر حد الترخص، ما وصل حد الترخص هنا. حد الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر فيه عن أنظار بلده بسبب ابتعاده عنهم. يعني الشخص إذا لو فرضنا أنه هاي المنطقة الواقعة بين المطار وبين بداية الكوفة من جهة المطار، لو كانت هاي الأرض مستوية ما بها بناء ما بها أشجار ما بها إلى آخره، إذا واحد يباوع إلى الشخص اللي واقف في مثلا بداية الكوفة إذا يشوفه هذا علامة على أنه ما وصل إلى حد الترخص. إذا اختفى وبعد ما يشوفه نعم هذا يعتبر علامة للوصول إلى حد الترخص. فما أتوقع يعني ما أتصور أنه المسافة بين المطار وبين الكوفة ما أتصور أنه واصل بحد الترخص، لأنه المسافة قريبة يعني ربما 3 كيلوات احتمال يجوز بين البناء أو بين يعني آخر الحي بين المطار. جيد. أبو حيدر من النجف هذا كان سؤاله. محمد من بغداد يقول بالنسبة لزكاة الفطرة، احنا في بغداد أكو عندنا عائلة أيتام خارج بغداد ممكن وصل لهم إياه؟ يعني لا سمحت السيد سستان دام ظلوا وكذلك أيضا السيد الخوي قدس السر الشريف عندهم احتياط بعدم جواز نقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر إلى مدينة أخرى ما وجود المستحق في البلد. في البلد نفسه. إذا كان بغداد بها فقراء مثلا منطقتك أو غيرها بها فقراء ما يجوز تنقل زكاة الفطرة على الأخوة. طبعا مو فتوى السيد عند احتياط فإما العمل بالاحتياط وعدم النقل أو الرجوع إلى فقه آخر ما هو رعاة الأعمى في الأعلم. طبعا هذه المسألة خلافية المشهور ما بين الفقهاء أنه يجوز النقل مع وجود المستحق لكن بالنسبة للسيد القوي قدس سر الشريف وكذلك سماحة السيد سستان الدام ظل يحتاطون في هذه المسألة بعدم جواز النقل مع وجود المستحق في البلد. أصل أم علي من البصر يقول بعض الأحيان من أصلي أشوف شعر متساقط على الشادر مالتي فهل هذا بمنافات للصلاة؟ لا بأس بشعر الإنسان سواء كان الشعر من نفس الشخص اللي يصلي أو من شخص آخر وسواء كان هذا الشعر لامرأة أو لرجل وسواء كان الشعر هذا طبيعي أو باروكة لا فرق في ذلك. شعر الإنسان إذا وقع على بدن المصلي على ثياب المصلي ما يأثر على السجادة ما يأثر في صحة الصلاة. عشان تبقى سؤال آخر لما هي تقول بالقرآن بالقراءة أكو بعض الكلمات يسموه بالرسم القرآني يعني مثلا الصلاة احنا نكتبها بالكتابة العادية رسم معين بالقرآن تكتب الصلوات ولكن تلفظ الصلاة مثلا فهنا إذا اختلف يعني قرأتها على القراءة العادية ما قرأتها على الرسم القرآني فهل في قراءتي إشكال؟ يعني هي ذكرت الأخت بالنسبة للحيوان الحياة أو الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بل تقرأ هكذا ومعناها الحياة هنا الأبدية الحياة الأبدية الدائمية وهي الحياة الحقيقية نعم فهو هذا المقصود بها إذا قرأتها خطأ إذا قرأتها فكون تصحح القراءة يعني مثلا قرأتها واكتشفت أنه بعد لحظات بعد ما مثلا قرأت آية وآيتين أنه كان تلفظ خطأ فلتعيدها وتعيد أيضا الكلام اللي ما بعدها أيضا الآيات اللي ما بعدها بالنسبة للصلاة والصلاة كذلك نفسي أم حسين من أو نعم أم حسين من واصل تقول سألت هي طرحت هذا السؤال قبل فترة أنه بتها احترقت وما سجلتها بالمدرسة وما أعرف إيش منعتها من المدرسة ذبحين الذبيحة يبدو كانت حامل أو جايبة بطن ما أعرف شنو ذني فهل يجوز ذبح هكذا شنو حقيقة لو أضحية شنو يعني هي يبدو الفاتحة يعني لوليمة الفاتحة اليوم الثاني أو الثالث من الفاتحة جائز ذبح هكذا ذبيحة ما أكشكال يجوز جيد. أم حسين طبعا تقول أنا قاعدة أنا وزوجي ونتابع البرنامج وقلت له راح أسأل سمعت السيد يسبني يسب أبوي يسب أمي وعصبي جدا ويبسط البنات فشنو حكمه؟ يعني كل التصرفات هذه مو صحيحة بالنسبة السب الشتيم أذية الزوجة ومشاكسة الزوجة هذا لا يجوز وكذلك أيضا بالنسبة إلى ضربها أيضا كذلك لا يجوز ضرب أيضا ضرب بناته أيضا كذلك هذا لا يجوز فكل أمور هاي الأمور اللي يقوم بها هو الزوج أو الأب هذه كلها يعني المفروض أنه ما يسويها وما يجوز له ويحرم أيضا وفي بعض الأحيان قد يستوجب هذا التصرف قد يستوجب الدية كما لو أدى إلى جرح أو كسر أو احمرار أو زرقاق أو سوداد للجسم وإن كان هو مو مبرر ربما يبرر الآن أبو حسين أنه شهر رمضان وعصبي وصايم أصل شهر رمضان هم ما تخلص فدير بالك على أم حسين يا أبو حسين. محمد من كربلاء يقول بالنسبة أسألت أنا ذاك اليوم السؤال هذا بس انقطعت الكهرباء وما سمعت الجواب سمعت السيد بالنسبة للأذان في العتبات المقدسة العتبة الحسينية أسمع المؤذن يكبر 4 تكبيرات في حين إحنا من نريد نصلي قبل ما نصلي بس تكبيرتين فشنو الاختلاف هذا في الصلاة الإقامة هاي مو الأذان تكبيرة الإحرام في أو التكبيرات عفوا مو تكبيرة الإحرام التكبيرات الله أكبر في الأذان إيه في الأذان أربع تكبيرات أما في الإقامة فتكبيرتين فهو اللي يعني صاير عنده اشتباه ما يميز بين الإقامة وبين الأذان نعم جيد سؤال آخر عند محمد يقول بالنسبة لزكاة الفطرة لمن نعطيها بالضبط الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته فعلا الذي لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة والمسكين أسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوت يومه فزكاة الفطرة تعطى للفقير والمسكين فقط يعني ما تعطى مثل زكاة المال تعطى لابن السبيل أو في سبيل الله أو للغارمين لا فقط تعطى مصرفها الأحوط أنه يقتصر الفقراء والمساكين دعاء من بغداد تقول يصير نعطي زكاة الفطرة باكر وإن كان باكر رمضان يعني زكاة يعني على فرض أنه رمضان باكر يعني باكر طبعا على رئيس محمد السيد سستان دام ظل باكر رمضان إن شاء الله الاثنين العيد يعني على رئيس السيد الخوي مثلا سمعت الشيخ الفياض أيضا قد يكون مثلا قد يعني قد يكون انه باكر العيد هل كان احتمال رؤيه الهلال هذه الليله يعني نعم الهلال في العراق لا يرى في الدول المجاوره ايضا لا يرى في العراق حتى بالتلسكوب ايضا لا يرى لكن هذه الليله يعني نعم هذه الليله لكن في الامريكتين غرب امريكا نعم ممكن انه حتى بالعين المجرده يرى والقائلين بوحده الافق مثل السيد الخوي الشيخ الفياض فإذا ثبت على رئيس السيد الخوي إذا ثبت الهلال في أي بقعة من بقاع العالم يثبت أيضا في بقية البقاع الأخرى مع الاشتراك ما بين يعني هذين البلدين بجزء من الليل مثل العراق والولايات المتحدة أو العراق والبرازيل مثلا يعني أكو اتحاد بجزء من الليل فإذا ثبت على رئيس السيد الخوي إذا ثبت الآن في هذه الليلة رؤية الهلال في الأمريكتين مثلا أو البرازيل أو الولايات المتحدة نعم على رئيس السيد الخوي يكون باكر أولا بس بالنسبة لسماحة السيد سماحة السيد بدأ إكمال عدة باكر عنده 29 فالثنين إن شاء الله يكون يوم العيد الفطر المبارك إن شاء الله طبعا بعد الاستهلاك كذلك بالنسبة لرئيس السيد السيستاني هي سؤالها انه باكر هسه شنو نقدر نطي اذا كان رمضان او اذا كان غير اي المهم اذا كان بالنسبه لرمضان يجوز تقديم زكاه الفطره خلال شهر رمضان من اول الشهر يجوز تقديم زكاه الفطره لكن مو واجب هذا الواجب بدخول ليله العيد الواجب زكاه الفطره تجب بدخول ليله العيد ويجوز تقديم زكاه الفطره خلال شهر رمضان وان كان الاحوط استحبابا انه ينطيها بنيه القرض ومن تدخل ليلة العيد يحسبها زكاة فطرة جيد بالنسبة لزكاة فطرة تقول هل نية في القلب أم لازم نتلفظها يعني لا ما يشترط لا ما يشترط التلفظ أنه يقصد يكون يقصد أنه زكاة فطرة هذه جيد الأخ علي من بغداد يقول أنا مرتين قدمت على الحج ما طلع اسمي الآن 2016 ما تقدمت ما طلع اسمي هل اعتبر يعني أنا مستطيع ومدى أروح لو شنو لا ما طول ما طلع اسمه الآن يعتبر مستطيع إذا طلع اسمك وبقيت شروط الاستطاعة كلها متحققة نعم تعتبر أنت مستطيع أما إذا ما أجى الدور إليك فأنت ما تعتبر مستطيع إلا إذا كنت تقدر تحج مثلا بطريق آخر كما يسمون الحج التجاري نعم أو من مؤسسات أخرى إذا تقدر بإمكانك تحج نعم تعتبر أنت مستطيع جيد سؤال آخر عنده علي يقول بالنسبة للي يقدر يروح للعمرة إذا ما راح هل يؤثر العمرة مستحبة العمرة مو واجبة العمرة مستحبة إذا راح يثاب ويؤجر وإذا ما راح ما عليه ذنب جيد أبو عباس من الديوانية يقول أدام مؤسسة عسكرية وأكو بعض المؤسسات الخيرية يجيبون صناديق لزكاة الفطرة يعني جابونا من 1/6 تدفع للمستحقين حسب معلوماتي كما يقول هو أبو عباس 1/10 زين إحنا إذا أخذنا زكاة الفطرة بهاي الصناديق 1/10 يلا يعطوها للفقراء هل تعتبر زكاة الفطرة هاي؟ يعني ما يجوز التأخير إلا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي لو كان تأخير دفع زكاة الفطرة لهذه المؤسسات إذا كان بإذن الحاكم الشرعي ما يخالف يصير التأخير. إلا إذا المؤسسة عليها إذن الحاكم الشرعي. إذا ما عدها إذن ما يصير يأخرون زكاة الفطرة. خضير من ميسان يقول بعض الأحيان أو أغلب الأحيان أقعد بعد أذان الصبح فأضطر أنه أصلي صلاة الصبح قضى، هل أؤثم على ذلك؟ نعم يؤثم. يعني إذا كان الشخص تتكرر من عند هذه الحالة وعند عدم مبالاة في أداء صلاة الصبح في وقتها، عند إهمال كان مثلا، فنعم يعتبر آثم. أما إذا الشخص لا يعني كان ناوي أنه يصلي صلاة الصبح وبعد يصلي فجأة أخذت النوم صدفة أخذت النوم وما قعد، لا ما عليه إثم هنا. لكن إذا تعمد، إذا كان عنده إهمال تعمد، نعم يعتبر هنا يعني ارتكب إثم. جيد. أم جعفر من كربلاء تقول جتني دورة بداية شهر رمضان وظلت 10 أيام ونفس صفات الدورة الآن كذلك، الآن يعني في هاي الأيام الأخيرة من شهر رمضان هم إجت، فشنو حكم صيام هنا بهاي الحالة؟ يعني إذا أكو فترة نقاء بين الحيض الأول والحيض الثاني، إذا كان فترة نقاء 10 أيام لا يعتبر هذا الثاني حيض، يعتبر هذا يعتبر حيض هذا. أما إذا كان ماكو فترة يعني نقاء 10 أيام فما يعتبر حيض، هذا حيض يعتبر استحاض. جيد أحسنتم. كرار من السماوي يقول بعد ختمة القرآن هل هناك دعاء خاص أو أعمال خاصة؟ لا أكو أدعية، يعني واحد من يختم القرآن أكو أدعية مثل دعاء مثل الأدعية يعني المروي عن الإمام السجاد الإمام الصادق عليه السلام، يستحب له أن يدعو بهذه الأدعية. جيد. نورس من بابل تقول والدتي مريضة ما تقدر تصوم، بالنسبة لزكاة الفطرة ممكن نعطيها لأيتام بعيدين عنه يعني في داخل المدينة لو خارج المدينة؟ هي بعد ما ذكرت حالة في داخل المدينة ما يخالف، يعني حتى لو بعيدين بحي آخر يجوز أنه يعطونهم الفطرة الأيتام ذولا إذا كانوا فقراء ومساكين. يصير بالعيد يعني يقول هو نطيها بيوم العيد؟ أي نعم هو يطوها بيوم العيد، يوم العيد أو بالليل ليلة العيد أو نهار العيد، لا يأخروها للزوال. نعم يعني عزلها ودفعها بعد الزوال ما يخالف، إذا انعزلت يعني أخرجها، أخرج زكاة الفطرة وعزلها وأخر بالدفع لما بعد الزوال انتظار فقير ما يخالف، يجوز هذا يأخرها. أما إذا لا ما عزل وما دفع حتى زالت الشمس من يدفع بعد وراء الزوال هنا ما يدفع بعنوان زكاة الفطرة، وإنما يدفع بقصد القربة المطلقة لا بنية الأداء ولا بنية القضاء. أحسنت. صاحب من ذي قال يقول يا ريت سمعت سيدي يبين لنا حد الترخص، هل هو من سكن الشخص أم من نهاية سكن المدينة؟ نعم، حد الترخص هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار بلده. كما مثلا لو الشخص طلع سافر من المدينة مالته، فحد الترخص مو من آخر الحي. نعم حساب المسافة يكون من آخر الحي، آخر حي من الأحياء من الجهة اللي يريد يسافر لها يبدأ حساب المسافة. إذا وصل لحد الترخص، حد الترخص يعني إذا قطع مسافة يعني غادر المدينة وقطع مسافة، إذا بعد لا يزال من يلتفت لا يزال يشوف الناس اللي واقفين في آخر المدينة، فهذا معناه أنه هو ما وصل لحد الترخص. إذا وصل النقطة مسافة معينة بحيث إذا يلتفت ما يشوف الأشخاص اللي واقفين في آخر المدينة، فهذا علامة الوصول إلى حد الترخص. حد الترخص مو يحسبه من البيت ولا يحسبه من مركز المدينة، وإنه يبدي بحساب المسافة لحد الترخص كالمسافة أيضا، كما أن المسافة حسابها من آخر بيوت المدينة كذلك أيضا بالنسبة لحد الترخص يحسب من آخر المدينة. المسافة الشرعية 22 هذه التلفيقية، والامتدادية 44 هذه بالنسبة لقطع المسافة. إذا كان قاصد يقطع مسافة يجب عليه قصر الصلاة. متى يقصر؟ هل يقصر ببيته؟ يقصر في مركز المدينة؟ يقصر في آخر الحي، لا لا هذا ولا ذاك، يبدي يقصر يبدي يفطر إذا وصل لحد الترخص، يعني يوصل إلى منطقة بحيث إذا يلتفت ما يشوف الناس اللي واقفين في آخر المدينة. أحسنتم سماحة سيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات، حياكم الله. شكرا لكم، بارك الله فيكم، تقبل الله أعمالكم. بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. إن كان هذا العام أعطي مهلة، هل يا ترى في كل عام يمهل؟ لا يستوي من كان يعمل مخلصا، لا يستوي من كان يعمل مخلصا، هو والذي في شهره لا يعمل. شهر رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يرجو الله أو يتذلل. شهر رمضان لا أدري أعمري ينقضي في قادم الأيام أم نتقابل. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على طيب المتابعة والمشاركة في جميع أيام السنة، وخصوصا في أيام شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال. أحبتي المشاهدين، إذا كان إن شاء الله العيد يوم الاثنين فنستميحكم عذرا، سوف لن تكون هناك حلقة فقهية وبرنامج فقهي في يوم الاثنين. ومقدمة، أسعد الله أيامنا وأيامكم بعيد الفطر المبارك إن شاء الله. حياكم الله وبياكم، والتقانا يوم السبت القادم بعونه تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوننا من خالص دعائكم. في أمان الله، حياكم.